بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا رزقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

ذلك يخوف الله به عباده يا ترجمة

إن أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

فنعم أجر العاملين